الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فأرحب بفضيلة الشيخ عبد المجيد بن محمد عياد في هذا البرنامج، وأرحب بالإخوة المشايخ الكرام، وأرحب بكم أيها المستمعون، فأهلا وسهلا بكم. الحلقة الماضية فضيلة الشيخ بدأنا في مخارج الحروف، وذكرتم أن اختيار ابن الجزري هو أن مخارج الحروف 17 مخرجا، وهذا ما يسميه العلماء المخارج المفصلة، أما المجملة فذكرتم أنها 5 مخارج: الجوف والحلق واللسان والشفتان والخيشوم. ما أخذنا مخرج الجوف والحلق، انتهينا إلى حرف الغين. الشيخ: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما سبق لنا بارك الله فيكم أن علم المخارج، معرفة المخارج، هذا أهم علم في التجويد، ونقلنا كلام بعض العلم، ومن ذلك أيضا ما يقوله الداني رحمه الله تعالى، يقول: قطب التجويد وملاك التحقيق معرفة مخارج الحروف. قطب التجويد وملاك التحقيق معرفة مخارج الحروف، كما ذكره رحمه الله تعالى في كتابه التحديد في الإتقان والتجويد. نعم، سبق لنا بارك الله فيكم أن المخارج مخارج عامة ومخارج خاصة. المخارج العامة قد تحتوي على مخرج خاص واحد، وقد تحتوي على أكثر من ذلك، وأقل ما تحتويه المخارج العامة مخرج واحد وهو الجوف، وأكثر ما تحتويه المخارج العامة 10 مخارج وهو اللسان. وبدأنا بتوفيق الله سبحانه وتعالى في بيان مخرج الجوف على الترتيب الذي ذكره ابن الجزري في منظومته، وقد تبع فيه جل أهل العلم منهم سيبويه والداني ومكي وسائر الذين كتبوا في هذا الباب، على اختلاف بينهم كما ذكرنا في عدد المخارج، ويأتي إن شاء الله تعالى تفصيل ذلك. ابن الجزري رحمه الله تعالى ذكر المخارج الخاصة بالترتيب المكاني، فابتدأ بالأبعد إلى الفم وسماه الأقصى، إلى آخر الفم وهو الشفتان، ثم الخيشوم وهو مخرج واحد كما يأتي إن شاء الله تعالى. سبق لنا إن شاء الله أن المخرج العام الأول هو الجوف، فيه مخرج خاص واحد ويحتوي على 3 أحرف، وهي حروف العلة 3 أو حروف المد 3، ويأتينا إن شاء الله تعالى أن الذين قالوا إن مخارج الحروف 16 مخرجا ألغوا هذا المخرج ووزعوا حروفه، جعلوا الألف المدية من مخرج الهمز كما ذكره سيبويه وتبعه فيه الداني وغيره، وجعلوا الياء المدية من مخرج الياء المحققة، والواو المدية من مخرج الواو المحققة كما يأتينا إن شاء الله تعالى. المخرج الثاني من المخارج العامة هو مخرج الحلق، ويحتوي على 3 مخارج خاصة: أقصى الحلق ويخرج منه الهمز والهاء، ووسط الحلق ويخرج منه العين والحاء، وأدنى الحلق ويخرج منه الغين والخاء. وقلنا إن ضابط الحلق المكاني هو من الحنجرة إلى اللهاء، المنطقة المحصورة من الحنجرة، وتبتدئ من موضع الأوتار الصوتية إلى اللهاء التي علامتها انتهاء الخرق الذي في سقف الحنك الأعلى الذي يفضي إلى الخيشوم، في جزء الرطب من أقصى الحنك الأعلى. هذه المسافة هي الحلق، كلها في الحلق، أقصاه موضع الوترين الصوتيين في وسط الحنجرة، يخرج منه الهمز بانطباق الوترين الصوتيين انطباقا تاما، والهاء بانفتاحهما انفتاحا تاما دون أن تهتزا. فإذا أردت أن تحقق ذلك كما ذكرنا، تأتي بالحرف ساكنا تسبقه بهمزة وصل مكسورة، تقول إئ وإه. إن شاء الله الأخطاء المتعلقة بهذين الحرفين لا يمكن الكلام عليهما باستفاضة إلا بعد تناول الصفات. المخرج الخاص الثاني العين والحاء، ويحدث بانضغاط في وسط الحلق في المسافة ما بين وسط الحنجرة إلى اللهاء، والفرق بينهما هو أن العين مجهور والحاء غير مجهور. ثم من أقصى الحلق يخرج منه الغين والخاء، والفرق بينهما أيضا أن الغين مجهور والخاء غير مجهور. هذا في أدنى الحلق مما يلي الأقصى الحنك الأعلى. وذكرنا أن البعض يعني يجادل في مسألة هل يعد الغين والخاء لهويا أو يعد حلقيا، والصحيح أنه يعد حلقيا، لأن السلف من علماء التجويد واللغة عدوه حلقيا، ولا يمنع من عده حلقي لا يمنع من أن يتأثر به تتأثر به اللها. قلنا لأن أدنى الحلق وأقصى الحنك الأعلى وهو لها عضو واحد متصل ببعض، فإذا تحرك وانقبض أدنى الحلق ربما تبعه أقصى الحنك الأعلى، وهذا الجدال يكاد يكون لفظيا لا طائل تحته. لكن لنعلم أن الغين والخاء هي من أقصى من المكان بين أقصى الحنك الأعلى وأدنى الحلق. نعم، يكفي هذا، والحمد لله، يعني لا ينبني عليه كثير يعني خلاف في نطق. والأصل في المسائل يعني عدم تكثير الكلام وعدم إيجاد الخلاف من غير داع وموجب. انتهينا الآن من المخرج العام الثاني وهو الحلق، ننتقل إلى المخرج العام الثالث وهو اللسان، وفيه 10 مخارج، فيكون المجموع الآن 10 في اللسان و3 في الحلق و1 في الجوف. 10 في اللسان و3 في الحلق و1 في الجوف، وهذا يعني 14 مخرجا الآن. ونلاحظ جميعا بارك الله فيكم أن أكثر المخارج الخاصة تكون في اللسان، ويأتينا إن شاء الله تعالى العلة في ذلك والحكمة في ذلك إن شاء الله تعالى فيما يظهر. نبدأ بالترتيب المكاني كما بدأ به ابن الجزي رحمه الله تعالى، من أقصى اللسان مع ما يحاذيه من أقصى الحنك الأعلى. إذن المخرج الخاص الأول من مخارج اللسان أقصى اللسان مع ما يحاذيه من أقصى الحنك الأعلى، ويخرج منه حرف واحد وهو القاف. إق إق، الكل يلاحظ أنه يلصق أقصى لسانه أدخل لسانه مع ما يليه من أقصى الحنك الأعلى ليخرج هذا الحرف، وهذا يعني كما يقول ابن الجزري: ثم لأقصى الحلق همز هاء، ثم لوسطه فعين حاء، أدناه غين خاؤها. هذا انتهى بقوله خاؤها، انتهى مخارج الحلق. قال: والقاف أقصى اللسان فوق. هذه الكلمات عرف بها مخرج القاف، وقد تبع في كلامه هذا الداني وسيبويه ومن سبقه من العلماء. وقد أشرنا قبلا أن كلام ابن الجزي رحمه الله تعالى كثيرا ما يلتزم فيه بعبارات السلف الصالح في التعريف، وهذا يدل على تعظيمه لعلم السلف ووقوفه عند كلامهم، وهذا الذي ينبغي لطالب العلم وللعالم كذلك. فيقول: أقصى اللسان فوق ثم الكاف. نعم، والقاف أقصى اللسان فوق، يعني أن القاف مخرجها من أقصى اللسان مع ما يحاذيه من أقصى الحنك الأعلى، واختبر إن شئت إق إق بهذه الطريقة. ولا بد من انطباق أقصى اللسان على الحنك الأعلى بحيث لا يخرج الهواء لتتحقق صفة الشدة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وحرف القاف حرف شديد مجهور كذلك، ولا يخرج معه حرف آخر إجماعا، والحرف الذي يأتي بعده هو الكاف من مخرج خاص آخر. إذن المخرج الخاص الثاني في المخرج العام الثالث وهو اللسان أقصى اللسان مع ما يحاذيه من أقصى الحنك الأعلى أسفل، أي أدنى من مخرج القاف. أقصى اللسان مع ما يحاذيه من أقصى الحنك الأعلى أسفل، أي أدنى من مخرج القاف. هذا هو تعريف المخرج الخاص الثاني من مخارج اللسان، وهذا قول ابن الجزري: ثم الكاف أسفل. هذه 3 كلمات عرف بها مخرج الكاف: ثم الكاف أسفل، أي الكاف كمخرج القاف إلا أنه أسفل، ويعني بكلمة أسفل هنا أدنى، أسفل هنا أي أدنى. ولعل تعليل هذه الكلمة، طبعا هذه الكلمة هي كذلك في عبارات السلف يقولون أسفل من مخرج القاف، ولعل تعليلها أيضا لأن القاف فيه صفة العلو والاستعلاء، والكاف فيه صفة الاستفال والتسفل، فهو انتقال من استعلاء إلى تسفل. فعلى كل حال الكاف أدنى من مخرج القاف، وهو من أقصى اللسان، إلا أنه ليس من وسط اللسان، ولك أن تقول ما بين أقصى اللسان ووسط اللسان. ويأتينا إن شاء الله أنه حرف شديد مهموس، واختبر إن شئت فقل يقئك يقئك، ستشعر بالاختلاف المكاني بين حرفي القاف والكاف في أقصى اللسان. اختبر شيخة يقئك يقئك، ستجد اللسان ينتقل من أقصى اللسان إلى أقرب، إلا أنه ليس في وسط لسان. نأتي الآن إلى المخرج الخاص الثالث من مخارج اللسان، وهو وسط اللسان، لأن مخارج اللسان بارك الله فيكم تقسم إلى أقصى اللسان ووسط اللسان وطرف اللسان وحافة اللسان. إذا مخرج اللسان العام يقسم داخليا إلى أربعة أقسام: أقصاه وفيه مخرجان، ووسطه وفيه مخرج واحد، المجموع الآن ثلاثة، والحافة وفيه مخرجان على القول الصحيح خمسة، وخمس في طرف اللسان. وتلاحظ بارك الله فيك أن معظم المخارج في اللسان ومعظم مخارج اللسان في طرف اللسان، وتكفيكم الإشارة إلى أن أسهل ما يحركه الإنسان طرف لسانه، أسهل ما يحركه الإنسان في أعضاء نطقه لسانه، وأسهل ما يحركه الإنسان من مواقع لسانه طرفه. وهذا ما في شك أنه من تيسير الله سبحانه وتعالى للنطق، ومن عظيم الأسرار التي أودعها الله سبحانه وتعالى في هذه اللغة العظيمة ولغة القرآن الكريم. وهذا الاتجاه في التحليل معتبر في فهم المخارج. المخرج الآن وسط اللسان مع ما يحاذيه من وسط الحنك الأعلى، ويخرج منه الجيم والشين والياء، الجيم والشين والياء. ووسط الحنك هنا يطلق عليه شجر الحنك، شجر الحنك، ولذلك هذه الحروف تسمى شجرية. الفرق بين الجيم والشين والياء أن الجيم يحدث فيه التصاق من وسط اللسان مع ما يحاذيه من وسط الحنك الأعلى، أما الشين والياء فلا يحدث فيه التصاق بين عضوي النطق، بين وسط اللسان ووسط الحنك الأعلى. والذي يفرق بين الشين والياء الجهر والهمس، فكلاهما رخو، مع ما في الشين من تفشي يأتي إن شاء الله في الصفات التي ليس لها ضد. ولا بأس بالإشارة هنا إلى خطأ مشهور جدا، وهو أن كثيرا ممن ينطق الجيم لا يلصق وسط اللسان بوسط الحنك الأعلى، وهذا اختلال كبير في المخرج، فتكون نتيجة عنده إج جاء إج إج هكذا. وهذه ليست جيما عربية، إذ أطبق النحاة وعلماء التجويد على أن الجيم شديدة، وقد وجدت في بعض الكتب أن هناك من بعض العرب قلة من يعني يرخونها، إلا أنهم لا يستخدمونها موضع الجيم حرف آخر. أما اللغة المشهورة الفصيحة الصحيحة فالجيم شديدة، معنى شديدة أنه يمتنع فيها الهواء والصوت، ولا يمكن أن يمتنع الهواء والصوت فيها إلا بإلصاق وسط اللسان بوسط الحنك الأعلى. فإن قال قائل ها أنا ذا لا ألصق، جاء جاء، يستمر الصوت لا ألصق، يقال الحكم على المخرج لا يكون إلا في حال إيش؟ السكون فقط، السكون الذي هو القرع، قرع المخرج، تحقيق المخرج. قل إن شئت تحقيق المخرج، وقل قرعه، وقل إسكانه، وقل تمكينه. تحقيقه وإسكانه وتمكينه عبارات الأولين، وقرعه جاءت عند علماء بعض الأصوات، ولعلها تكون يعني قد سبقت لكني لم أجدها في بعض الكتب القديمة، إنما يقولون إسكان تحقيق تمكين. إج هكذا اختبر إج إج. أما أن تقول إج فهذا، وإذا خطأ آخر في الجيم يعني إيش؟ يزحلقونها إلى الأمام فينطقونها من طرف اللسان مع مقدم الحنك الأعلى في موضع الدال، إج إج إج، وهذا أيضا خطأ، الأول خطأ في الصفة والآخر خطأ في المخرج، وكلاهما خطأ الحقيقة كبير وفادح ينبغي التنبيه عليه. ولا غر ولا عجب عندما يكسر الكلام، لو سألت الشيخ ما السبب في هذا ستجد إن شاء الله في نقاش يأتي إن شاء الله أن معظم الأخطاء في الحروف حدثت من خلال زحف الحروف إلى الأمام، أسهل، انتقل الناس إلى التسهيل. وما الذي دعاهم إلى ذلك؟ كثرة الكلام. نعم العرب كانوا يا شيخ الكلمة الواحدة تغني عن جملة من أو ربما صفحة من كلامنا، فكانوا لا يحتاجون إلى السرعة في الكلام، كان يقول عبارة الواحدة بتأني وتحقيق تكفي وفيها من المعاني ما شاء الله. لكن اليوم عندما فقدت هذه العبارات الجامعة والكلام المحقق استعاض الناس عن هذا الجهل بيش بكثرة الكلام، فبدل أن أقول كلمة واحدة لا أعلم هذه الكلمة أحتاج إلى أن أصفها بجملة أو ربما بكلام كثير. نعم وكذلك الوعاظ والبلغاء تجد يا شيخ بارك الله فيك العبارة الواحدة، تجد بيت الشعر الواحد يحتاج في بيان ما فيه من بيان وبلاغة ومعاني إلى ربما صفحات، لكن القرآن الكريم أبلغ وأوعظ كلام، ولا بد من قراءته بالقراءة الأولى وبالكلام الفصيح الأول الذي نزل به. فلذلك نحن الشيخ لا يقال نحن نتكلم العربية، لا لا نتكلم العربية ولكن دخل في كلامنا يعني إعجام كثير. طيب الجيم والشين والياء هذا من وسط اللسان، وهذا هو المخرج الوحيد الذي في وسط اللسان، وهو المخرج كم من مخارج اللسان؟ الثالث. الآن ننتقل المخرج الرابع وننتقل به إلى حافة اللسان حسب ترتيب ابن الجزري، فابن الجزري يقول ثم الكاف أسفل، هذا انتهى الكاف، والوسط عبارة جديدة فجيم الشين ياء، فجيم الشين ياء، ولم يقل وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى لاكتفائه بقوله قبل ذلك فوق أقصى اللسان فوق ثم الكاف، وعطف عليها باقي مخارج اللسان ولم يحتج إلى أن يقول فوق إشارة الحنك الأعلى مرة أخرى، لأنه بنى هذه المنظومة على إيش يا شيخ؟ الاختصار وإيش وعدم الإطناب. فوسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى الجيم والشين والياء. الآن ننتقل إلى الحافة، هو يقول والوسط فجيم الشين ياء، قال والضاد من حافته إذ وليا لضراس من أيسر أو يمناها. فهذا الكلام كله في توصيف مخرج الضاد، فمخرج الضاد بارك الله فيكم نكتب إحدى حافتي اللسان مع ما يحاذيها من الأضراس، مع ما يحاذيها من الأضراس اليمنى أو اليسرى، ويخرج منه الضاد، ويخرج منه الضاد، الضاد غير المشالة المهملة. فالضاد مكان اعتماد التصويت فيها هو إحدى حافتي اللسان مع ما يحاذيها من الأضراس، ولا أقول كل الأسنان وإنما الأضراس فقط، والأضراس تنتهي بالضواحك، الأضراس تنتهي ما بين الطواحن والضواحك، والدين إن شاء الله تعالى يعني تصنيف الأسنان. فالذي يحصر فيه الهواء في الضاد يحصر من أسفل باللسان ومن أعلى بالحنك الأعلى ومن الحافتين أو إحداهما بالأضراس حال إقفالها بحافة اللسان، فالحافتين حافة اللسان مع الأضراس تقفل، ومن فوق الحنك الأعلى، ومن أمام اللسان يكون مطبق على الحنك الأعلى، وهذا هو مخرج الضاد، وهذا المخرج لا ينفلت فيه الهواء. الضاد ليس كالشين وليس كالغين والعين والحاء أع أح أغ، الضاد ينحصر فيه الهواء، ولكن مع انحصاره لم يعد شديدا، مع انحصاره لم يعد شديدا، بل هو حرف الرخو، ويأتي إن شاء الله تعالى تحقيق ذلك في الصفات. وأقول باختصار هنا لأن الصوت وإن لم ينفلت فيه ويخرج إلا أنه يمتد ويأخذ زمن الرخو في الكلام، وهذا إن شاء الله يأتينا. فتقول إض إض إض ولا تقول إض كالطاء طاء إض، الجيم إج إج، ينحصر فيه الهواء ولا يمتد. أما الضاد فلما فيها من صفة الاستطالة فإن الصوت فيها يمتد وإن لم يخرج خارج الفم إلا أنه يمتد، فامتداده هذا عد به رخوا، وسيأتي إن شاء الله تعالى تفصيل ذلك أكثر. الحرف الحاف في الثاني هو حرف اللام، وهو المخرج رقم كم بارك الله فيكم؟ الخامس في اللسان، المخرج الخامس في اللسان. وفي الضاد كما ذكرنا بارك الله فيكم ماذا يقول ابن الجزري؟ والضاد من حافته، حافة إيش؟ اللسان، إذ ولي لضراس، ولي يعني مع ما يليه من الأضراس من أيسر أو يمناها، إن شئت يعني اعتمدت على اليمين وإن شئت اعتمدت على اليسار، وقد قال البعض إن شئت اعتمدت على عليهما معا، لا بأس بذلك إن شاء الله. الآن مخرج اللام، اللام سنعتمد هنا تعريف الداني رحمه الله تعالى في اللام، ونعرج بعد ذلك إن شاء الله لتعريف آخر. اللام يقول الداني رحمه الله تعالى: حافة اللسان إلى ما يليها من حافة الحنك الأعلى، مما فويق الضاحك والناب والرباعية والثنية. الضاحك والناب والرباعية والثنية. هناك يا إخواني من عد اللام حافيا كما هو الحال هنا في عند الداني رحمه الله تعالى، هناك من عده طرفيا. ليه؟ بارك الله فيكم. لأن اللسان وضعه في اللام طرفه مع الحنك الأعلى، وحافته تنزل وتتسفل ليخرج الهواء المجهور من فوق اللسان ومن خلال الحافات إلى الخارج. فطرف اللسان يعني يلصق بالحنك الأعلى طرفه فقط، أما وسطه وأقصاه فينزل يبتعد الحنك ليخرج الهواء مما بين حافة اللسان مع الأسنان. فإذا هو حافي باعتبار خروج الهواء والصوت. لو تحسسته وانظر الشيخ ماذا تصنع أنت، تجعل طرف لسانك في مقدم الحنك الأعلى وتسفل تنزل باقي اللسان وسطه وأقصاه، والهواء يخرج منين بارك الله فيك؟ من الحافة أو من الحافتين جميعا مع ما يحاذيهما من الأسنان إلى خارج الفم هكذا. فباعتبار المكان الذي يخرج منه الهواء والصوت هو حافي كما عده الداني رحمه الله تعالى، فقال من حافة اللسان مخرجان. وباعتبار مكان اعتراض الهواء، مكان اعتراض الهواء وهو طرف اللسان مع مقدم الحنك الأعلى عد طرفيا، فهناك ما يقول ومن طرف اللسان مع مقدم الحنك الأعلى، ولا إشكال يا شيخ. الذي يقول إن اللام مخرجه من طرف اللسان مع مقدم الحنك الأعلى باعتبار مكان اعتراض الهواء، والذي يقول لا، حافة اللسان باعتبار بارك الله فيك مكان التصويت وخروج الهواء المجهور. نعم، والاعتباران مستخدمان عند أهل العلم. هناك من يعتبر مكان التصويت، هناك من يعتبر مكان اعتراض الصوت. هنا الآن بعض أهل العلم عد مكان التصويت، ولكن في النون، في النون ما مخرج النون؟ طرف سيأتينا إن شاء الله طرف اللسان مع مقدم الحنك الأعلى، إلا أن الهواء يخرج من الخيشوم فقط طرف اللسان. وهكذا هذا التفصيل ما فيه إشكال فيه، يعني لو وجدت هذا أو هذا ما ليس فيه إشكال. لكن في قول الداني رحمه الله تعالى: مما فويق الضاحك والناب والرباعية والثنية، أقول إن الهواء المجهور الذي يخرج في اللام ويتوزع على حافتي اللسان أو إحداهما يكون مكانه المحدد من حافة اللسان، لا أقول مع ما يحاذيها من الأسنان كلها، لا، مع ما يحاذيها من منتهى مخرج الضاد، لأن مخرج الضاد حافة اللسان مع ماذا؟ مع الأضراس، وقلنا نهاية الأضراس بالضاحك، الضاحك الذي يليه إلى الأمام إلى الخارج، الناب ثم الرباعية ثم الثنية. يقول الداني مما فويق الضاحك، يعني الآن كأنه قال منتهى مخرج الضاد. ولذلك فعلا التحسس لا تجد أن الهواء يخرج حتى من جهة الأضراس، إنما من جهة مقدم الأسنان من الضاحك والناب والرباعية والثنية هكذا. وهو مخرج سهل، بعض العلم يقول هو أوسع المخارج، أوسع المخارج الله، أوسع المخارج المحققة، لا أقول المقدرة وإلا فالألف أوسع، لكن المحقق لا. ولذلك سبحان الله تجد إشارة كما ذكرنا، نعطي بعض إشارات سريعة لهذه المعاني، تجد أن اللام في إدغامها في الحروف وإظهارها تنقسم معها الحروف قسمة، تدغم في 14 حرفا أل التعريف، أقول فقط في أل التعريف، وتظهر مع 14 حرفا. وأيضا اللام تقريبا تتوسط مخارج الحروف، وأيضا هي من الحروف السهلة الذلقة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ولذلك لا غرو ولا عجب ألا ترى في كلمة التوحيد إلا اللام والمدود والهمز كالركيزة للكلمة، لا إله إلا الله، فهي أسهل الكلمات وأعظمها في الميزان، فسبحان الله لعلها من إقامة الحجة، ما تحتاج إلى مخارج صعبة ولا إلى ضاد ولا إلى تقعر ولا أي شيء، لا إله إلا الله. وقد والله تأكد لنا أن إنسان أصيب بإشكال في وجهه فذهب شدقه، وهو على سرير الإدخال المستشفى ينصب إصبعه ويقول لا إله إلا الله، وترى لسانه يتحرك في الداخل. سبحان الله، فهذا من تسهيل الله سبحانه وتعالى، من تسهيله ومن توفيقه. فكلمة لا إله إلا الله لا ما تحتاج منك إلى صعوبة في النطق، فهذا هو أسهل مخارج وأوضحها، لأنه قل أن تجتمع السهولة والوضوح في حرف ما إلا في الله، فتجتمع السهولة في الهاء سهل لكنه خفي، يحتاج إلى قوة لتبيينه. الألف سهل لكنه خفي، المد يحتاج إلى قوة فيه لتبيينه، لكن اللام سهل ومحقق قوي، وهو حرف بيني بين الشدة والرخاوة. الآن الشيخ مخرج الضاد واللام من حافتي اللسان. نؤكد فقط كلام ابن الجزري يقول: والضاد من حافته إذ ولي لضراس من أيسر أو يمناها، واللام أدناها لمنتهاها. أدناها أي أدنى حافة اللسان كما في تعريف الداني رحمه الله، لمنتهاها إلى منتهى. إما يقال منتهى مخرج الضاد الأول، نعم، أو منتهى الحافة، ولا يعني ما فيه إيش بارك الله في فرق كثير يعني، ولكن كلام الداني يدل على أن مراد الشيخ منتهى مخرج الضاد الأول، لأنه قال مما فويق الضاحك فما بعده، ثم قال واللام أدناها لمنتهاها، قال والنون، انتقل إلى مخارج الطرف وابتدأ بمخرج النون. النون يقال إن المخرج الخاص الذي يليه طرف اللسان مع ما يحاذيه من مقدم الحنك الأعلى، طرف اللسان مع ما يحاذيه من مقدم الحنك الأعلى، ويخرج منه النون، ويخرج منه النون. إن هكذا، إن ستجد، تحسس ذلك واختبر، ستجد أن طرف لسانك يلتصق بمقدم الحنك الأعلى. إن إن إلا أن الهواء والصوت يخرج منين؟ من الخيشوم. هذا طبعا هذا كلام في النون المظهرة والمدغمة، أما النون المخفاة كما يقول الداني فكلام آخر، كلام في تفصيل مخرجها بشكل آخر، هي الغنة من جهة الصوت، أما من جهة المخرج فيأتينا إن شاء الله تفصيل فيها بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى. هذا كلام في النون المظهرة والمدغمة، طرف اللسان مع ما يحاذيه من مقدم الحنك الأعلى ويخرج منه النون. يقول ابن الجزري والنون من طرفه تحت، هكذا اجعلوا، والنون من طرفه تحت اجعلوا، هذا هو تعريف النون عنده، يعني من طرف اللسان أقول مع ما يحاذيه من مقدم الحنك الأعلى. وكل هذا اكتفى بقوله فوق في القاف لي تستخدم هذا القيد مع كل مخارج اللسان مع الحافات، يعني لأن الحافات بارك الله فيك لما لم يكن الحافة العضو الآخر الذي يقابلها لم يكن الحنك الأعلى نص عليه ابن الجزري، واضح؟ لكن باقي الأحرف التي العضو الثاني هو مقدم الحنك الأعلى مع اللسان اكتفى بقوله فوق في القاف، وهنا كذلك طرف اللسان مع ما يحاذيه من مقدم الحنك الأعلى النون، والنون من طرفه تحت أي تحت مخرج اللام، تحت مخرج اللام. وهذا فيه إشارة إلى أن اللام يمكن أن تصفه بالطرف، لأنه يقول تحت أي تحت مكان الالتصاق طرف اللسان مع مقدم الحنك الأعلى في اللام، تحت مكان التصاق إل تحته إن هكذا يعني يقول. والنون من طرفه تحت اجعلوا، قال والراي دانيه لظهر أدخله. المخرج الذي يليه طرف اللسان ننقل فيه تعريف، لأن الراء فيه يعني كلام وتوضيح، لذلك ننقل فيه تعريف الشيخ الداني رحمه الله تعالى أيضا في التحديد. يقول الراء هنا من طرف اللسان بينه وبين ما فويق الثنايا العليا، من طرف اللسان بينه وبين ما فويق الثنايا العليا، غير أنه أدخل من النون، غير أنه أدخل من النون في ظهر اللسان لانحرافه إلى اللام، من طرف اللسان بينه وبين ما فويق الثنايا العليا، غير أنه أدخل من النون في ظهر اللسان لانحرافه إلى اللام ويخرج منه الراء. هو مهر خاص واحد فيه حرف واحد. إذن الراء حسب وصف الجزري الذي تبع فيه الداني، الجزري يقول والراء يدانيه، أي كما وصفت مخرج النون طرف اللسان مع مقدم الحنك الأعلى، ومقدم الحنك الأعلى هو فويق الثنايا العليا. الثنايا العليا أي الأسنان المشرفة العليا، السنين المتقدمتين في صف الأسنان العليا، هذه هي الثنايا العليا. وصولها هو مقدم الحنك الأعلى، وصولها من الداخل، لحمة الأسنان العليا من الداخل هو مقدم الحنك الأعلى. فإذا يقول يدانيه أي صفه بما وصفت به مخرج النون، إلا أنه قال لظهر أدخله. شوف العبارة، عبارة قوية وموجزة، شفت اختصر بها هذا كلام من طرف اللسان بينه وبين ما فوق الثنايا العليا، هذا قاله في النون من طرفه تحت، وأي تحت مخرج اللام. ثم قال غير أنه أدخل من النون، قال ابن الجزري لظهر أدخل، أدخل هذا معنى أدخل من النون في ظهر اللسان، لظهر أدخل. إذن الراء بارك الله فيكم يخرج بالتصاق طرف اللسان مع مقدم الحنك الأعلى، لكن بهذا الالتصاق فقط إن حجزت الهواء حجزا تاما سيكون كالدال، يعني هو بطريقة هذه نفس وصف الدال، وإن سمحت للهواء أن ينفلت انفلاتا تاما من الحافتين سيكون لاما بارك الله فيه. إذن سيسمح معه بانفلات الهواء لئلا يكون دالا، وسيكون هذا الانفلات مقيدا لئلا يكون لاما. كيف تقيده؟ تقيده بشيئين، الشيء الأول ما أشار له الداني هنا بل نص عليه هو ما عرفه بعض المتأخرين بالتقعر في اللام، يعني اللام طرفه ينجذب طرفه الملتصق بمقدم الحنك الأعلى عند تحقيق الراء ينجذب طرفه فقط إلى جهة ظهره، أدخل في ظهره أي أن طرفه ينجذب إلى جهة ظهره مع بقائه ملتصقا. هذا الفرق الأول الشيخ بينه وبين اللام. والأمر الثاني أن الهواء لا يسمح له بالخروج مجهورا من الحافة كاملة بل من طرفه، فالراء طرفي باعتبارين، باعتبار مكان خروج الهواء وباعتبار مكان اعتراض الهواء وتحقق المخرج وتمكينه. فإذا الراء عرفنا الآن توصيف الشيخ اللفظي، توصيفه من جهة التطبيق كما ذكرت لكم، جرب إر إر إر هكذا إر والمفخم إر إر إر، ما الذي حدث؟ طرف اللسان التصق بالحنك الأعلى صحيح، ثم ماذا حدث الشيخ؟ لابد أن يكون في تقعر الداخل لظهر أدخله، زحف إلى الداخل قليلا ليكون تقعرا في ظهر اللسان، والهواء لا يخرج من الحافة، لا زال يخرج من طرف اللسان، ولكن لا يبتعد طرف اللسان عن الحنك الأعلى. لو ابتعد لقلت إر إر إر إر هكذا ده، لكن إر بقي شيء من طرفه ملتصقا وشيء من طرفه سمح للهواء المجهول بالخروج. وجربوا إن شئت بارك الله فيكم، وإن شئت فخمت، ولا تقولن يعني قبله مكسور، لأن المكسور الذي قبله همس الوصل، المكسور هذه بارك الله فيك يعني همس الوصل ليست أصلا، ولكن هذا حرف وحده. ثم قل إن شئت الأصل في الراء التفخيم، فأنا أريد أن أتي به مفخما إر إر، ولا فرق من جهة المخرج بين المفخم والمرقق أبدا، الفرق من جهة الصفات، وسنعرف إن شاء الله ما الذي أدى إلى تفخيم الراء، بما كان الراء مفخما. في حروف الاستعلاء، حرف الاستعلاء يكون مفخما باستعلاء أقصى اللسان، وهل الراء حرف مستعل؟ لا بإجماع حرف مستفل. وعندما يفخم هل يستعلي؟ لا بإجماع لا يستعلي. إذن كيف يكون تفخيمه؟ سيأتينا إن شاء الله تعالى. نعم، هذا يدعو إلى أن الاستعلاء ليس سببا مباشرا للتفخيم، هذه النتيجة الآن، لكن يأتي إن شاء الله تقريرها، وإن كان هو السبب، ولا نستطيع شيخ أن نقول ليس هو السبب، لكنه ليس سببا مباشرا، هناك معه أشياء أخرى. إذن هذا هو الراء بارك الله فيكم، وهذا نشير إن شاء الله تعالى إلى أخطائه بعد استكمال كذلك بارك الله فيكم الصفات إر هكذا إر. ولا بد يعني الراء طبعا بيني، والهواء يستمر فيه ولا ينحصر، فالذي يقرأ الراء إذا أردت أن تتحقق من صحة الراء فقل إيتي براء ساكنة واستمر بالتصويت بها إلى أن أوقفك إر إر، معناه صحيح. لو لم يستطع الاستمرار فقال إر، في إشكال، وضع شيخه. ولو استمر مع إر أيضا فيه إشكال، وهو التكرير المنهي عنه. المهم الشيخ بارك الله فيكم التوصيف عرفتموه الآن الحمد لله، وتستطيعوا أن تنزلوا نطقكم على هذا التوصيف، وإن شئتم يا شيخ لا بد من الرجوع إلى قراءة القراء. أمثال، ولا أزال أذكر يعني هذا القارئ لأنه لابد الشيخ من حجة في الرجوع إليها. الشيخ الحصري، الشيخ محمود خليل الحصري في تلاوته فيما علمنا الله سبحانه وتعالى، يعني هذه الأشياء كلها، كل كلام أهل العلم، هذا الكلام أهل العلم من السلف كله يجمله في قراءته، كله يعني يأتي به في قراءته. لا نقول الشيخ حد الكمال، إنما بإذن الله يعني ممن يمكن الاستفادة منهم بشكل كبير وترتاح له النفس في قراءته، وأيضا يقرأ بعلم، يقرأ بعلم في المخارج وبعلم في علم التجويد. فلكم أن تأخذوه بارك الله فيكم حجة لتقيسوا عليه القراءة. وقد أثنى عليه كذلك علماء هذا الباب وعلماء الشريعة في قراءته وتمكينه وتحقيقه، أعني قراءة الترتيل المرتلة المحققة. إذا كان الوقت انتهى، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. إذا كان فيها نقاش صدشة اليوم بارك الله فيك، أخذنا أن الرأي خروج من طرف اللسان مع الحنك الأعلى، التساق الحنك الأعلى أثناء خروج الهواء، هل يعني يخرج الهواء بفرجة في طرف اللسان أو يحدث اصطدام، اصطدام ويخرج الهواء منه يعني؟ نعم بارك الله فيك، لابد أن يكون طرف اللسان ملتصقا بالحنك الأعلى، لأنه إذا ترك الحنك الأعلى تركا كاملا لن يكون راء، سيكون هكذا. أنا الآن أتيت بتوصيف مخرج الراء إن شاء الله تماما، لكني تركت فرجة تامة بين طرف اللسان والحنك الأعلى هكذا، لن تسمع طرقة، طرقة وقرعة الراء لا بد. ولذلك بعض العلم قال أصل التكرير لا بد أن يكون موجودا، تأتينا شرح صفة التكرير وأنه لا ينبغي الإنسان أن يبالغ فيها، لكن أصله لا بد أن يكون موجودا، يشيرون إلى التصاق طرف اللسان مع الحنك الأعلى وجود هذه الطرقة. لكن وإذا قلت لا يوجد تجويف نهائيا سيمتنع الهواشيق هكذا، سيكون دال مع تقعر هكذا. لكن الصحيح الشيخ بارك الله فيك أن يلتصق مع التصاق غير تام، يعني مع وجود فرجة في إحدى شقي طرفه لا أقول حافته، هكذا، فهمت الشيخ بارك الله فيك؟ يعني الهواء يخرج من طرفه إلا أن جزءا من طرفه لا زال ملتصقا على وضعه اللي وصفناه بارك الله فيك بتقعر، بدخوله إلى ظهر اللسان، بالتساق بالحنك الأعلى، بتسفله هكذا. ولكن هناك بعض الناس يا شيخ يريد أن يجمع بين كون الراء لابد من التساق طرف اللسان وبين كونه رخوا يمتد فيه الهواء والصوت ولا ينقطع، فيقع في التكرير هكذا وهذا ما في شك أنه خطأ. أحسن الله إليكم، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لمرضاته سبحانه وتعالى، وأن يجعل هذا المجلس خالصا لوجهه سبحانه وتعالى، وأن يجبر نقصنا في النية والعمل، وأن يسددنا لئلا نقول في هذا العلم الجليل المتعلق بقراءة وتلاوة كلام الله سبحانه وتعالى ألا نقول فيه إلا ما يرضيه سبحانه وتعالى، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يرزقنا تعظيم كلامه سبحانه وتعالى وتعظيمه عز وجل لئلا نقول في كلامه ما لا يرضيه سبحانه وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.